بل أكثرهم لا يعلمون. Amen. خلينا شوي ما نحدد دي كمان. الله يرحمه. وما يدعون أيان يبعثون في ظلمات البر تعالى الله عما يشركون. Thank you.

عتيم لا يعلمون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا وكل نتوه داخلي وكل نتوه داخلي وكل نتوه داخلي صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون نفسه. ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. الله العظيم.